Book 2 7 7 الأعداد أنكلو أنا أعد نينو لك بدتانو 1 2 3 1 2 3 أنا أعد حتى الثلاثة. نينو مود ورقو لك بدتانو. أنا أواصل العد. نينو دان ترواتا لك بدتانو. أربعة، خمسة، ستة. نالكو، أيدو، آرو. سبعة، ثمانية، تسعة. ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది అనా అఉద్ నేను లెక్క పెడతాను అంత తఉద్ అంతి తఉద్దీన్ నువ్వు లెక్క పెట్టు హువ యఉద్ అతను లెక్క పెడతాడు వాహిద్ అల్ అవ్వల్ ఒకటి మొదటిది اثنان الثاني رندو رندودي ثلاثة الثالث مودو مودودي أربعة الرابع نالغو نالغودي خمسة الخامس أيدو أيدودي ستة السادس آرو آرودي سبعة السابع ييدو ييدودي ثمانية الثامن ينمدي ينمدودي تسعة التاسع تمدي تمدودي